من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. من للعراق إذا تكالبت العدا والروم جاءت بالصليب تساق، من للعراق إذا تهاون مسلم عن نصر دين غره الفساق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. من للعراق إذا تخاذل عالم لم يثنه دين ولا ميثاق، من للعراق إذا الشباب تسارعوا نحو الرياضة والدماء تراق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. من للعراق إذا النساء تشاغلت باللهو قد غصت بها الأسواق، من للعراق إذا الثري بماله قد شح لا بذل ولا إنفاق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. صبرا عراق فذي الخطوب جسيمة، قتل وتشريد كذا الإحراق، لكن لك الله العظيم بنصره فالليل يبزغ بعده الإشراق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. أرض الجزيرة لا تكون بمامن بالموت والإذلال فهي دهاق، ولسوف نسقيكم كوسا نترعات بالسيف نمضي والزمان طباق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق. ولسوف نغلظ في الكلام عليكم وإن اشرأب مخذل ونفاق، ولسوف نسحقكم بسيف مجاهد بهدي النبي ونهجه ينساق، ونهجه ينساق. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق، من للعراق إذا تطاول مجرم يحميه وغد سافل ونفاق.